السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب صفة الصلاة عن ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجمان القرآن، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين، يعني في الجلسة التي بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، خمس كلمات. لو رواه الأربعة إلا النسائي. الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. إذا قيل الأربعة فالمراد بهم هؤلاء. من استثنى من هؤلاء الأربعة؟ النسائي. واللفظ لأبي داود، يعني أن ألفاظ هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم متفاوتة، منهم من قدم ومنهم من أخر، ومنهم من حذف بعض الكلمات وأتى بدلها بكلمة أخرى. وصححه الحاكم، الحاكم صحح هذا الحديث. فالحديث يقول الحاكم عنه إنه صحيح، ويقول بعض العلماء رحمهم الله إنه حسن وله طرق متعددة، فقد أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، واللفظ لأبي داود، وليس فيه واجبرني، وزاد وارفعني، وليس عنده اهدني وعافني. والحاكم جمع بين هذه الألفاظ كلها إلا لفظ وعافني. الحديث هذا يدل على مشروعية الطمأنينة في الجلسة بين السجدتين كما ثبت ذلك. بعض الأخوة لا يطمئنون في الجلسة بين السجدتين، ومثل ذلك لا يطمئنون ولا يعتدلون بعد الرفع من الركوع، تقليدا لبعض العلماء. والقدوة الحسنة هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، فعلماؤنا وأئمتنا رحمة الله عليهم نأخذ بأقوالهم إذا وضحوا لنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرجوا عليه، أما إذا خالفوه فلا نقبل منهم، وإن كانوا من كانوا من العلماء. فبعض الإخوة وهم كثير تجده يرفع من السجدة الأولى ثم يهوي إلى السجدة الثانية، ما يمكن أن يقول شيء. لما؟ قالوا لأن إمامنا يقول كذا. ماذا تقولون بين السجدتين؟ لا نقول شيئا. لما لا تقولون شيئا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ ارقبهم في المسجد الحرام إذا صلى لوحده تجده يخفض ويركع ويسجد بسرعة، ما يمكن أن يقول شيء. وكل حالة من حالات الصلاة لها ذكر مخصوص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما فيه حالة من الحالات ليس لها شيء، حتى حال الهوي مشغول بالتكبير أو الرفع مشغول بالتكبير، يعني إذا اعتدل من الركوع وأراد أن يسجد حال الهوي من القيام إلى السجود يقول الله أكبر، حال الرفع من السجود حتى يعتدل جالسا يقول الله أكبر، حال الهوي من السجود من الجلوس بين السجدتين إلى السجدة الثانية يقول الله أكبر، وهكذا. يقول رحمه الله: الحنفية لا يرون سنية الدعاء بين السجدتين، وإنما هو جائز عندهم، وما ورد فيه يحملونه على صلاة النفل أو صلاة الوتر. يقولون إن قال فلا بأس ما تبطل صلاته، وإن لم يقل فهذا هو الأولى. الأئمة الثلاثة رحمة الله على الجميع يقولون يشرع أن يأتي بهذا الدعاء بين السجدتين كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بذلك. هذا الذكر مستحب عند بقية الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع، والواجب عند الحنابلة قول رب اغفر لي مرة واحدة، وما زاد فهو سنة، وما زاد عن الواحدة فهو سنة، وما زاد من الدعاء فهو سنة. يعني قول رب اغفر لي هذا واجب ما يجوز تركه عمدا، وصيغة هذا الدعاء بين السجدتين عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد هو رب اغفر لي وارحمني واجبرني، إن اجبرني وردت في أحاديث أخرى في روايات أخرى، وارزقني واهدني وعافني، ست كلمات الواردة في الحديث هي خمس كلمات في هذه زود زيادة واجبرني. قال ابن القيم رحمه الله: لما فصل بركن بين السجدتين، ما هو هذا الركن؟ الجلوس بين السجدتين، شرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه، وهو سؤال المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: الأفضل الدعاء بما ورد، يعني في مثل هذا الحديث وغيره من الأحاديث بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دعا بغير ما ورد فلا بأس، لأن الموطن موطن دعاء. وقال الموفق الإمام الموفق رحمه الله: الكمال فيه كالكمال في تسبيح الركوع والسجود، أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أدنى الكمال ثلاث وأعلاها عشر، فيستحب للإنسان أن يكرر هذا، لأنه جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكرر عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لا دليل على تقييده بعدد معلوم، وكان عليه الصلاة والسلام يطيل فيه بمقدار السجود، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس بين السجدتين بمقدار السجود. كثير من الإخوة يرفع ويهوي، وبعضهم يقول رب اغفر لي مثلا مرة واحدة ويسجد، وهذا مجزئ لكنه ليس بكمال. في صحيح مسلم رحمه الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. يعني تنال بهذا الدعاء سعادة الدنيا والآخرة. معاني هذه الكلمات: اغفر لي، الغفر هو الستر، غفر بمعنى ستر، مع التجاوز عن المؤاخذة، يعني استر عيوبي، لا تفضحني أمام الملأ بعيوبي، اغفرها، استرها يا ربي وتجاوز عنها. دعاء: ارحمني، هات لي من لدنك رحمة تشتمل على ستر الذنوب وعدم المؤاخذة مع الإفضال علي من خير الدنيا والآخرة، يعني تكرم علي، اعطني، ارحمني، اعطني وتجاوز عني، اهدني. كلمة اهدني تشمل الرحمة وزيادة، من ذكر العام بعد الخاص. والهداية كما تقدم لنا نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وإلهام. هداية الدلالة والإرشاد لله جل وعلا، دل عباده على كيفية عبادته الصحيحة بالكتاب والسنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم، يرشد ويدل الناس على الصراط المستقيم. كذلك الهداية للعلماء والدعاة إلى الله على بصيرة، يرشدون الناس ويهدونهم، وهكذا ينبغي أن تصلوا، وهكذا ينبغي أن تتصدقوا، وهكذا ينبغي أن تصوموا، وهكذا. فهداية الدلالة والإرشاد لله تبارك وتعالى ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من دعا إلى الله على بصيرة، يهدي الناس، يدلهم ويرشدهم. هداية التوفيق والإلهام هذه لمن؟ لله جل وعلا وحده لا شريك له، ما يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وكلا الهدايتين جاءتا في القرآن، في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي تدل الناس على صراط مستقيم، تقول: هذا الصراط الحق، عبادة الله وحده، ترك عبادة ما سواه. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وجاءت الهداية الثانية في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تهدي إلى صراط مستقيم، توفق؟ لا. تلهم؟ لا، هذه إلى الله. تهدي إلى صراط مستقيم، تدل وترشد. إنك لا تهدي من أحببت، قد يقول قائل: كيف أثبتها في آية ونفعها في آية؟ نقول: بينهما فرق. الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد، والهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام. لما حرص صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب قال الله جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عافني، بمعنى أعطني سلامة وعافية في ديني من السيئات والشبهات وفي بدني من الأمراض والأسقام. العافية السلامة من الأسقام ومن الأمراض، والأمراض نوعان: مرض قلوب ومرض أبدان. وأيهما أشد وأفظع؟ مرض القلوب، لأنه مهلك. والقلب ينتابه مرضان، ينتابه مرضان: مرض شبهة ومرض شهوة. مرض شبهة ومرض شهوة أيهما أشد؟ مرض الشبهة، لأنه هو النفاق والعياذ بالله. ومرض الشهوة الميل إلى الزنا أو الخمر أو نحو ذلك، هذا مرض شهوة، وكلاهما جاء في القرآن. مرض الشبهة في قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ومرض الشهوة في قوله تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، في سورة الأحزاب. فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني ما ينبغي للمرأة إذا خاطبت الرجل أن تخاطبه بليونة وخضوع، إذا كان في قلبه مرض شهوة يطمع فيها، يقول هذه يمكن ما تخالف، يمكن لو طلبت منها شيء ما تمانع، هذا تهلي وترحب ونحو ذلك. فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. عافني أعطني سلامة في ديني من السيئات والشبهات، وفي بدني من الأمراض والأسقام، وفي عقلي من العته والجنون، وأعظم الأمراض هي أمراض القلوب، إما بالشبهات المضلة وإما بالشهوات المهلكة. وكثير من الناس في غفلة عن مرض القلب، وربما عرف أنه مريض في القلب فلا يسعى لعلاجه، بينما هو إذا أحس بأدنى مرض في البدن تجده يحرص كل الحرص ويذهب للعلاج ويبحث عن الدواء ويسأل هذا ويسأل هذا ويذهب للطبيب الفلاني، ولا يعالج قلبه إذا مرض. والقلب قد يمرض وقد يصح وقد يموت وقد يحيا، فهو يتقلب، أحيانا يكون مريض وهو إلى السقم أقرب، ويكون مريض وهو إلى العافية أقرب، ويكون ميت لا يدرك، لا يفرق بين حلال وحرام والعياذ بالله، وقد يكون نقي صحيح معافى يلفظ الشبهات والشهوات ما تخطر له على بال ولا يميل إليها. جعلنا الله وإياكم ممن طهر قلبه وبدنه، وارزقني الرزق ما يعطيه الله جل وعلا للعبد، قد يكون حلالا طيبا وقد يكون رزق حرام، يعني هو الكسب، قد يكون حرام وهو رزق، وقد يكون حلال وهو رزق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يستبطئ المرء رزقه، كل نفس سيأتيها رزقها. أحيانا يستعجله الإنسان فيأخذه من الحرام، وأحيانا يتأنى فيه ويطلبه من الحلال فيأتيه من الحلال. أوضح لهذا بالمثال، مثلا أحيانا يحصل له وظيفة، لكن وظيفة في كسب حرام، يقول هذه مغرية، هذه فيها كسب، فيها مال توسع علي في دنياي، يبادر ويأخذها فيحرم من مقابلها رزقا حلال. وأحيانا تعرض له هذه الوظيفة فيها شبهة فيقول: لا، ديني أهم علي وديني أحب إلي، فيتركها ويعوضه الله جل وعلا خيرا منها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم، ولفظ الترمذي: واجبرني بدلا وارحمني، ولم يقل وعافني. وجمع ابن ماجه في لفظه في لفظ روايته من هذا أن هذا الموطن موطن دعاء، إن أتقن هذا الوارد فحسن، وإن دعا بما أحب من خيري الدنيا والآخرة فلا بأس عليه. وجمع ابن هذا الموطن موطن اطمئنان، خلافا لما يفعله بعض الإخوة لا يطمئنون في هذا الجلوس، وهذا خلاف السنة. السنة أن يطمئن ويأتي بهذا الدعاء، وهذا الدعاء يحتاج إلى اطمئنان، بعضهم ما يقول شيئا، وهذا خلاف السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع ابن ماجه في لفظ روايته بين وارحمني واجبرني، ولم يقل اهدني ولا عافني، وجمع الحاكم بينهما إلا بأنه لم يقل وعافني. والحديث دليل على شرعية الدعاء في القعود بين السجدتين، وظاهره أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوله جهرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.